من الطيبين الطاهرين. احنا ما راح نعيد البحث لانه نبدا من حيث انتهينا، ولكن فقط البسمله. قلنا على مسلك جعل الحكم المماثل المشكلة غير قابلة للحل، يعني على مسالك المشهور. لماذا؟ لأنه على مسالك المشهور، التفتوا، هذه من المباني الأساسية للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، والتي هي سيالة في كل الأصول. يعني في الواجب المشهور كانت عندنا هنا، في الاستصحاب عندنا، في مباني أخرى عندنا هذا المطلب يأتي، وهو أن الذي يدخل في العهدة ما هو؟ نحن يوجد عندنا جعل، وهو الذي صدر من الشارع. هذا الجعل صدر من الشارع، طبعا هذا الجعل لابد أن يصل إلينا بنحو من أنحاء الفتن في كل الأصول. يعني في الواجب المشروط كانت عندنا هنا، في الاستصحاب عندنا، في مباني أخرى عندنا هذا المطلب يأتي، وهو أن الذي يدخل في العهدة ما هو؟ نحن يوجد عندنا جعل، وهو الذي صدر من الشارع. هذا الجعل صدر من الشارع، طبعا هذا الجعل لابد أن يصل إلينا بنحو من أنحاء الوصول، يصل إلى مقام الإثبات، وإلا الجعل في مقام الثبوت بلا وصول لا قيمة له. صدر جعل ووصل إلينا، ثم تحقق موضوعه في الخارج، لأنه كل جعل له موضوع معين، تحقق موضوعه في الخارج، فهل يتنجز الحكم ويدخل في العهدة، أو لا بد أن يوجد هناك شيء آخر وراء تحقق الجعل ووراء تحقق الموضوع حتى يدخل في العهدة؟ أي منهم؟ يوجد عندنا جعل ويوجد عندنا موضوع، فهل هذا كاف التنجز ودخول الحكم في العهدة ووجود طاعة، أو أن هناك شيء ثالث بتعبير السيد الشهيد يحصل من التلاقح بين الصغرى والكبرى هو الذي يدخل في العهدة؟ أي منهما؟ المشهور بين الأصوليين أن الذي يدخل في العهدة هو شيء ثالث وراء تحقق الجعل وتحقق الموضوع، وهو الذي عبر عنه المرزا بفعلية المشهور. قال الجعل بما هو جعل شيء، وتحقق الموضوع وهو صغر الجعل شيء آخر. من هذين الأمرين يوجد شيء ثالث، هو ماذا؟ هو كون المجعول فعليه. فإذا وصل المجعول إلى مرحلة الفعلية عند ذلك يدخل في العهدة ويجب التنجز. أما إذا لم يصل إلى مرحلة الفعلية، الجعل كان موجود، الموضوع متحقق، ولكن هذا العنصر الثالث لم يتحقق لنا، يتنجز أو لا يتنجز بعد بناء على هذا المسلك؟ لا يتنجز. هذا على مسلك ماذا؟ المرزة. على مسلك جعل الحكم المماثل أيضا كذلك. يعني وصول الكبرى وتحقق الصغرى غير كاف لإدخال شيء في العهدة، وإنما لابد أن يوجد ماذا؟ جعل حكم مماثل لتلك الإمارة، لذلك الآف، لذلك المستصحب، وذاك الذي هو يدخل في العهدة، لا الكبرى وتحقق الصغرى. إذا بنينا على المسالك المشهورة، وهي أنه يوجد شيء وراء الجعل وتحقق موضوعه، سمه جعل الحكم الماثل، سمه فعلية المجعول، سمه ما شئت، هو الذي يدخل في العهدة، في المقام يوجد عندنا أو لا يوجد عندنا ذلك الأمر الثالث؟ ها؟ في المقام لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ لأن ذلك العنصر الثالث مترتب على تحقق موضوعه، ومستصحبك هو الموضوع، الوجود الموضوع. ها؟ فهل يترتب عليه ذلك الأمر الثالث أو لا يترتب؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد، إذن لا يدخل شيء في الأرض. إذن لابد أن يوجد على المسالك المشهورة، لابد أن يوجد عندنا أمر ثالث وراء الجعل وتحقق صغراه، هو فعلية المجعول، هو جعل الحكم المماثل حتى يدخل في العهدة وفي المقام. مستصحبك هو جزء الموضوع، استصحب جزء الموضوع، يترتب عليه الأثر الشرعي أو لا يترتب؟ ها؟ لا يترتب. إذن يمكن جعل حكم المماثل أو لا يمكن جعل حكم المماثل؟ لا يمكن، إذن لا معنى للتنجس. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بناء على المسالك المشهورة فالجواب عن مثل هذه الشبهة عويص جدا. من الناحية الفنية لا يمكن أن نجيب، لأنه نحن اشترطنا في صحة جريان الاستصحاب أن يترتب أثر عملي على المستصحب، وهنا مستصحبنا لا يترتب عليه أي أثر عملي. يقول ومن هنا صار أصحاب المسالك المشهورة، يعني المشهور من الأصوليين، بصدد الجواب عن هذه المشكلة، بصدد الجواب عن هذه الشبهة. أما نحن فلا نحتاج إلى الجواب عن هذه الشبهة إلى مزيد مؤونة. لماذا؟ لأنه نحن لا نحتاج لكي يتنجز الحكم إلا إلى عنصرين. العنصر الأول وصول الكبرى وتحقق الجعل، والمفروض أن الجعل ماذا؟ واصله. العنصر الثاني هو ماذا؟ تحقق الصغرى، والمفروض أن الصغرى متحققة، جزء من الصغرى بالوجدان وجزء منها ماذا؟ بالتعب. جزء من الموضوع بالوجدان ثابت والجزء الآخر ثابت بالتعبد، فالصغرى أيضا ثابت. يتنجز الحكم ولا يتنجز الحكم؟ نعم يتنجز الحكم. أما أصحاب المسلك المشهور، أما أصحاب نظرية جعل الحكم المماثل وما يماثل هذا الحكم وما يماثل هذا المسلك، فإنهم أجابوا عن هذه الشبهة بوجوه متعددة. يذكر ثلاثة وجوه من تلك الوجوه التي سنشير إليها. احنا بالأمس في البحث السابق وين انتهينا في القراءة؟ ملي؟ وقد يواجه ذلك باعتراض؟ ملي؟ وقد يواجه ذلك باعتراض، وهو أن دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحب، يعني وجود عنصر ثالث وراء الجعل وتحقق موضوعه. والمستصحب هنا وهو الجزء ليس له حكم ليجعل في دليل الاستصحاب مماثل ذلك الحكم، وما له حكم وهو المركب ليس مصبا للاستصحاب، ليس هو المستصحاب. فما هو المستصحاب ليس له حكم وأثر شرعي حتى يجعل مماثله، وما هو الحكم ليس مصبا للاستصحاب. فليه؟ عفوا. وهذا الاعتراض يقوم على الأساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحب في دليل الاستصحاب، طبعا لا يختص بهذا وإنما يشمل كل المسالك المشهورة. فلهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول المشكلة الأولى أنه كيف يجري الاستصحاب في الموضوع، في جزء الموضوع. وهنا لا بد من الالتفات إلى مقدمة، وهي أن هناك اتجاهين رئيسيين في تطور جريان الاستصحاب في الموضوعات. التصور الأول وهو الذي يبنى عليه في علم الأصول حتى الآن فيما نعلم، وهو الاتجاه المتعارف، وهو القول بأن جريان الاستصحاب في الموضوع يكون في مقام التوصل إلى إثبات الحكم والتعبد، وذاك الحكم يدخل العهدة، وذاك الذي يتنجس. إذن أنت تستصحب الموضوع حتى تثبت ماذا؟ الحكم، وذاك الحكم يدخل في العهدة، وهذا غير الجاعل وغير الموضوع وهو المجهول. هسه يقول سواء كان بأي لسان من الألسنة، سواء على اختلاف المباني فيما هو المجعول في دليل الاستصحاب من الحكم الظاهري المماثل أو المنجزية والمعذرية أو الطريقية والكاشفية، فبالأخرى لا بد أن يكون الاستصحاب للتعبد بالحكم حتى ينتهي إلى الأثر العملي. واضح هذا المطلب؟ هذا هو المشهور الذي يقوله. وهذا الاعتراض انما يقوم على اساس الاساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحب في دليل الاستصحاب، قلنا يجب ان يكون دليل حجية الاستصحاب فقط على هذا، حتى لو كان يقول قد دليل حجية الاستصحاب معناه ماذا؟ جعل المنجزية والمعذرية، جعل الكاشفية والطريقية او اي لسان من الالسنة الاخرى، ولا موضع لهذا الاعتراض على الأساس القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول الكبرى وهي الجعل في مقام الإثبات، وصغرى الجعل وهي الموضوع كما عرفت سابقا في أبحاث سابقة عندما أجبنا في الاستصحاب التعليقي، قلنا بأنه نحن لا نحتاج لتنجيز الحكم إلى شيء وراء الجعل وتحقق موضوعه، إذ على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذا أثر عملي. هذه جعل استصحاب المفعول الأول ذا أثر عملي المفعول الثاني. إذ على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذا أثر عملي، لا نحتاج إلى التعبد بالحكم المماثل، يعني لا نحتاج إلى أن نوسط بين التنجيز وبين الحكم شيئا ثالث، بين الجعل والصغرى شيئا ثالث وهو جعل الحكم المماثل أو فعلية المجعول ونحو ذلك، بل مجرد وصول أحد الجزئين، طبعا أحد الجزئين للموضوع طبعا، بل مجرد وصول أحد الجزئين تعبدا مع وصول الآخر أو وصول الجزء الآخر بالوجدان كاف في تنجيز الحكم الواصلة كبرى. فلهذا يقول فقد كان هذا الاستصحاب، يقول وقلنا هناك أن التنجيز في نظر العقل مرتب على وصول الكبرى والصغرى الجعل وموضوع الجعل، ولا نحتاج في تنجز الحكم إلى أكثر من ذلك. أما وصول شيء ثالث متولد من تلقيح الكبرى بالصغرى وهو الذي يسميه المرزى بالمجعول، أمر غير متصور ووهم من الأوهام. ونحن قد وصلتنا الكبرى وهي أن المجتهد العادل يجب طاعته، وأحرزنا الصغرى وهي أنه مجتهد وجدانا وعادل بالاستصحاب، فيكون الحكم منجز، تكون ثابتة الاستصحاب اشتذا، اذن في ملاك التنجيز تام، ولا نحتاج الى ان نثبت في باطن استصحاب الموضوع ان يكون تعبد مركب من جزئين الى اخره. هذا هو المبنى الذي يعتمد عليه. فلهذا قال لان احراز الموضوع بنفسه منجز. التفتوا جيدا، إحراز الموضوع هو الذي ينجز ويدخل في العهدة، لا إحراز الموضوع بما هو طريق إلى إثبات فعلية الحكم المترتب على الموضوع. إثبات الموضوع ليس المنجز، هو الحكم المترتب على فعلية الموضوع، وهو الأمر الثالث وراء الجعل وموضوع الجعل. وبهذا نجيب على الاعتراض المذكور. وأما إذا أخذنا بالمسالك المشهورة في المقام، وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب، فقد يصعب التخلص الفني من الاعتراض المذكور، وهناك ثلاثة أجوبة على هذا الأساس. على أي أساس؟ على أساس أن هناك عنصر ثالث وراء وصول الجعل وتحقق موضوع الجعل وهي الصغرى. على هذا الأساس وجدت أجوبة ثلاثة في كلمات المحققين من علماء الأصول. الوجه الأول، هذا الوجه الأول يقول أحد الجزئين وجداني والجزء الآخر هو الذي ماذا؟ وجداني متحقق بعد هذا الجزء، بعد لا نحتاج، لا توجد عندنا مشكلة في الجزء الأول، مشكلتنا أين؟ في الجزء الثاني. فإذا كانت المشكلة في الجزء الثاني فالحكم يكون لمن؟ للجزء الثاني. فالحكم يختص بمن؟ بالجزء الثاني. فهل يكون للجزء الثاني حكم وأثر عملي أو لا يكون؟ لا. وبعبارة أخرى، كأن صاحب هذا الوجه يفترض أن الموضوع إذا صار وجدانيا، يعني تحقق الموضوع، فيخرج عن كونه موضوع. ملتفتين ولا؟ هو موضوع ما دام ماذا؟ مشكوك. أما إذا صار وجداني بعد موضوع وليس بموضوع، ليس بموضوع. خب يمكن قبول هذا الكلام أو لا يمكن؟ إذا تذكرون فمسألة من هذا القبيل في أوائل الجزء الأول من الحلقة الثالثة ذكرنا، إذا تذكرون في مسألة الضابط في تعريف في المسألة الأصولية، ذكرنا هذا مطلب السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه عندما نقض عليه بأن بعض المسائل يلزم خروجها عن النصوص، قال قطعية لا تحتاج إليك. فلهذا هناك أشكلنا، قلنا كأن السيد الخوئي يفترض أن أصولية المسألة مرتبط بماذا؟ في الشك فيها. أما إذا كانت قطعية فليست أصولية. وقلنا هذا الضابط يكون بعد في طول علم الأصول، ونحن نريد ماذا؟ ضابطا في رتبة قبل الدخول في علم الأصول. لأن هذا الضابط ماذا يقول لنا؟ يقول إذا وقع الاختلاف فيها فهي أصولية، إذا لم يقع الاختلاف فيها فهي ماذا؟ غير أصولية، كحجية الظواهر. وهذا الضابط في طول علم الأصول، وعلم الأصول في طوله، ها؟ من الواضح بعد هذا الضابط يصير في طول علم الأصول. يعني نجيب المسألة نبحثها، إذا وقع الاختلاف فيها فهي أصولية، ما وقع الاختلاف فيها فهي ليست أصولية. مع أننا نريد من الضابط ماذا؟ أن يقول لنا أي مسألة تبحث وأي مسألة لا تبحث، مو أنه ابحث ثم اعرف أنها أصولية أو غير أصولية. ملتفتين؟ هذا كأنه هذا من الجواب شبيه بذاك الجواب. يقول بأنه موضوعية الموضوع نعرفه من خلال القطع به أو الشك فيه، فإن كان الموضوع مقطوع خرج عن الموضوعية، وإن كان مشكوك فهو ماذا؟ فهو موضوع. مع أنه الجواب واضح، وهو أن موضوعية الموضوع لا ترتبط بكونه مقطوع أو غير مقطوع. هذا إذا كان موضوع فإنه يبقى موضوعا للحكم سواء كان مقطوعا به أو مشكوكا فيه. الجواب الأول أن الحكم بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجدانا، أن الحكم لا يكون موقوفا شرعا إلا على الجزء الآخر، فيكون ذلك الحكم الذي كان مركب موضوعه مركب من جزئين، فيكون ذلك الحكم حكم من له، أي لهذا الجزء الآخر، بمجرد أن صار الجزء الآخر وجداني خرج عن الموضوعية، ويثبت هذا الحكم لأنه صار حكما لهذا الجزء، ويثبت باستصحاب هذا الجزء ما يماثل حكم هذا الجزء ظاهرا، لأنه صار الحكم بعد حكم لهذا الجزء. وبعبارة أخرى كأنه فقط إذا صار أحد جزئي الموضوع وجداني ينقلب الجزء الآخر ويكون ماذا؟ موضوعا مستقلا، لأنه جزء الموضوع. ونلاحظ على ذلك أن مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانا لا يخرجه عن الموضوعية وإناقة الحكم به شرعا، يبقى هو موضوع، ولكنه تارة يكون مشكوكا فيه وأخرى يكون مقطوعا، لأن وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية، يبقى الحكم مشروطا بهذا الجزء، فلا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة، بل يبقى الحكم حكما لهذا الجزء ولذاك الجزء. الجواب الثاني، شوفوا عندما الإنسان يقع في ضيق الخناق ماذا يقول. الجواب الثاني، قالوا أن الحكم نحصصه إلى حصص، وكل جزء من الموضوع يثبت جزءا من الحكم، فالجزء الوجداني يثبت جزء الحكم، والجزء التعبدي يثبت الجزء الآخر، وبالاجتماع يثبت لنا ماذا؟ حكم كامل. السيد الشهيد يقول هذا جوابه واضح، وهو أن الحكم أمر بسيط يدور أمره بين الوجود والعدم. نعم إذا كان الحكم أمر مركب من أجزاء، كل جزء يثبت كل جزء من الموضوع يثبت جزء من الحكم. يعني وجوب الصلاة حكم شرعي، وما هو موضوعه؟ أن يكون هناك إنسان، وأن يكون بالغ، وأن يكون عاقل، وأن يكون مجموعة أكثر من 5 شرائط. خب الآن صار إنسان، هذا جزء من الحكم تحقق بالنسبة إليه أو بعد لا يوجد وجوب؟ صار عاقل أيضا بس بلوغ بعد ما كن، وصار إلى غير ذلك. أحكام عندنا بعض الأحكام مرتبطة بالذكر، هو ذكر أيضا وعاقل أيضا، ووصل إلى بعد باقي أسبوع أيضا يبلغ 15 سنة. ولا بد نقول هسه أربعة أخماس الحكم تنجز في حقه وباقي 5 الخامس، يعني إيش في؟ خب تنجز 4 أخماس الحكم في حقه، يعني شنو يسوي هذا وجوه الصلاة؟ يعني صلي 4 ركعات، صلي 3 ركعات منها شلون يعني؟ وجوب واحد، إما أن يوجد إذا تحقق الموضوع كاملا، وإما لا يوجد. ولا معنى لأن يتحصص الحكم بتحصص الموضوع. الجواب الثاني أن الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لأجزاء موضوعه، الحكم ينحل تبعا لأجزاء الموضوع، فينال كل جزء من الحكم مرتبة، فينال كل جزء من الموضوع مرتبة وحصة من وجود الحكم. فكلما تحقق جزء من الموضوع يتحقق جزء من الحكم. واستصحاب الجزء يقتضي جعل المماثل لتلك المرتبة، يعني تلك المرتبة من وجود الحكم التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل، ينال الجزء تلك المرتبة. ونلاحظ على ذلك أن هذا التقسيط، بعد قسط يصير قسط لهذا وقسط لهذا وقسط لهذا، أن هذا التقسيط طبعا تقسيط الحكم تبعا لأجزاء الموضوع غير معقول، لوضوح أن الحكم ليس له إلا وجود واحد، لا يتحقق ذلك الوجود الواحد إلا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا. الوجه الثالث ولعله أفضل هذه الوجوه، وهو الوجه الذي أيضا لعله ذكره المرزا، وهو أنه نحن عندما نأتي نجد أنه توجد عندنا قضية تنجيزية وتوجد عندنا قضية تعليقية شرطية. القضية التنجيزية تقول هكذا: المجتهد العادل يجوز تقليده أو تجب طاعته. هذه قضية ماذا؟ تنجيزية حملية. وهنا عندما نستصحب الجزء لا يترتب عليه وجوب الطاعة أو جواز التقليد. لماذا؟ لأن جواز التقليد أو وجوب الطاعة إنما هو مرتب على هذا الموضوع المركب، والمفروض في المقام أنا مستصحب العدالة ولا يترتب عليه أي واحد. أما عندنا قضية شرطية، فإن نظرنا إلى القضية التنجيزية ونظرنا إلى الجزئين فكل من الجزئين يعد ماذا؟ العدالة جزء هذه القضية التنجيزية للموضوع، تمام الموضوع. الاجتهاد جزء هذه القضية التنجيزية وليس تمام الموضوع. أما تعالوا إلى القضية الشرطية: إذا كان المجتهد عادلا أو المجتهد إذا كان عادلا فتجب طاعته، العادل إذا كان مجتهدا فتجب طاعته. هذه القضية الشرطية صادقة مع فرض تحقق أحد الجزئين أو مو صادقة؟ ها؟ صادقة، قلنا بأن القضية الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفية، قلنا بما سبق. فهذه القضية الشرطية، إذن عندما تنظر إلى الجزء بما هو جزء وتنسبه إلى القضية الشرطية بعد يشكل تمام الموضوع، لا جزء الموضوع يشكل تمام الموضوع. ها؟ اي عادل اذا كان مجتهدا. هذا بعد قيدة، ولكنه ماذا يبقى انه هو الجزء هذا صحيح، هو بحسب القضية التنجيزية جزء الموضوع العدالة او الاجتهاد، ولكن بحسب القضية الشرطية هي ماذا تمام الموضوع. خب نحن نستصحب هذا، هذه القضية الشرطية نستصحبها. الاجتهاد محرز ماذا بالوجدة، العدالة من يحرزها ماذا بالتعبد، والمفروض انها ليست جزء الموضوع وانما هي تمام الموضوع. فنقول المجتهد اذا كان عادلا، والمفروض ان العدالة ماذا محرزة بالوجدان، الاجتهاد يريد ان نحرزه ماذا بالاستصحاب او بالعكس، العادل اذا كان مجتهدا، الاجتهاد محرز بالوجدان والعدالة نحرزه بالتعبد، يترتب الحكم ولا يترتب الحكم. فاذا وان كان في القضية التنجيزية لا يأتي لا يترتب الحكم على الجزء، لأن كل جزء يعد جزء من الموضوع التام، ولكنه في القضية التعليقية ليس الأمر كذلك. هذا المطلب موضح في كلمات السيد الشهيد بنحو أفضل. يقول توضيح ذلك أنه عندنا ثلاثة أمور: العدالة والاجتهاد ومجموعهما. فالمجموع موضوع للحكم بنحو القضية التنجيزية، أما الاجتهاد فهو تمام الموضوع بلحاظ وجزء الموضوع بلحاظ آخر. فإن لوحظ بالنسبة إلى القضية التنجيزية فهو جزء الموضوع، الاجتهاد بالنسبة إلى القضية التنجيزية من المجموع هو ما لا يشكل جزء الموضوع. وأما وإن لوحظ بالنسبة إلى القضية الشرطية فهو تمام الموضوع. لماذا؟ يقول لأنه عند وجود الاجتهاد تصدق هذه القضية الشرطية، وهي أن وجوب الطاعة منجزون إذا وجد الاجتهاد، والمفروض أن الجزء الآخر محرز ماذا بالوجدان، فتصدق وجوب الطاعة. وهذا صار المطلب. إذن أنت إذا نظرت إلى الاجتهاد ونسبته إلى القضية التنجيزية يعني المجموع فهو جزء واستصحابه لا يؤثر، أما إذا نظرت إلى الجزء ولحظته بالنسبة إلى القضية التعليقية فهو ماذا؟ فهو تمام الموضوع ويترتب عليه أثر شرعي. ما هو جوابها يا شباب؟ تذكروني ولا عجبنا عن هذه الشكل مليه ياهي أحسن. الجواب هو الجواب أيها المرزة، وهو أنك في الاستصحاب التعليقي أنت ماذا قلت؟ قلت يوجد عندنا جعل ومجعول، وهذه القضية الشرطية التعليقية أمر منتزع من قبل العاقل، فاستصحابها لا يترتب عليه أي أثر عملي. فلهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه الذي يريد أن يلتزم بهذا المبنى لا بد أن يرفع يده عن مبانيه السابقة. فلهذا يقول ونقول للمرزا لو صح لك جريان الاستصحاب في هذه القضية الشرطية لصح لك إجراء الاستصحاب في القضايا التعليقية. إذا صح هنا فليصح هناك، وإذا لم يصح هناك فلا يصح هنا. فإذا كان لا يصح جريانه في نفس هذه القضية باعتبار كونها منتزعة وغير شرعية، فكيف يكون جريانه في جزء الموضوع باعتبار تضمنه لهذه الشرطية ممكنا؟ وعليه فيصح هذا الجواب الثالث أيضا. ومن هنا يكون هذا البحث النقضي على مدرسة المرزاء الذي يلزمها أن تعترف بكلامنا في أن الاستصحاب لا يتضمن التعبد بالحكم. بلي أحسد يقول ارفع يدك عن هذا المسك الذي تقول بأنه الذي يدخل في العهدة هو ماذا فعلية المجعول، وإلا إما أن تلتزم إما أن تلتزم بجريان الاستصحاب التعليقي، وإذا ما تلتزم هناك لابد أن تلتزم هنا بعدم جريان الاستصحاب، مع أن المرزا لا يلتزم بجريان الاستصحاب التعليقي ويلتزم بجريان الاستصحاب هنا في الموضوعات المركبة ملتفتين، وقائل أيضا بماذا أن هناك شيء ثالث وراء الجعل ووراء تحقق موضوعه وهو المسمى بفعلية المجهول. الجواب الثالث أن كل جزء موضوع لحكم مشروط، يعني العدالة هي موضوع لحكم مشروط. الاجتهاد إذا المجتهد إذا كان عادلا فيجب تقليده أو يجوز تقليده أو تجب طاعته، فهنا جزء موضوع، ولكن ذلك الموضوع إنما هو موضوع لحكم مشروط بشرط كما مثلنا، وهو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الآخر. فاستصحاب الجزء يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم مشروط بعد دليل حجية الاستصحاب، لا يجعل حكما تنجيزيا وإنما يجعل حكما مشروطا لأن المستصحب هو حكم مشروط. ونلاحظ على ذلك أن هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركب، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام معلقة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وتبين بأن النقطة الأولى تامة، يعني يتم ما ذكرناه وهو أنه جريان الاستصحاب بأن الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب وعناصره بشرط ترتب الحكم على ذوات الأجزاء. أولا النقطة الأولى لا يوجد فيها اعتراض، نعم على مسالك المشهور هذا الاعتراض لا يمكن دفعه. النقطة الثانية وهي المرتبطة بأصل مثبتية، إذا تذكرون قلنا بأنه إذا كان الموضوع للاستصحاب أو للحكم هو العنوان المنتزع فاستصحاب الأجزاء لا يثبت ذلك العنوان المنتزع إلا بالأصل المثبت. هنا يوجد تحقيق للمرزا، وهو أنه متى يكون المستصحب ذوات الأجزاء ومتى يكون المستصحب عنوان منتزع من الأجزاء. هذا البحث هو أساسي، وهو أنه ما هو الضابط في أن الموضوع هي ذوات الأجزاء أو أن الموضوع هو العنوان المنتزع من تلك الأجزاء، لأن الموضوع إذا كان ذوات الأجزاء خب من الواضح بأنه أحد الجزئين محرز وجدانا والآخر بالتعبد فيترتب عليه الحكم الشرعي. أما إذا كان الموضوع عنوانا منتزعا من الأجزاء فوجود أحد الجزئين وجدانا واستصحاب الآخر هل يثبت ذلك العنوان الانتزاعي أو لا يثبت؟ لا يثبت. من هنا صار المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه بصدد إعطاء ضابط كلي أن الموضوع إذا كان مركبا متى تكون أجزاء الموضوع بذواتها هي الموضوع ومتى يكون الموضوع هو العنوان المنتزع من الأجزاء. قال أن الموضوع تارة يكون مركبا من المحل وعرض ذلك المحل كالمرأة الموصوفة بالقرشية، الأحكام المرتبطة بباب الحيض وأنها تحيض أو لا تحيض أو تيأس أو لا تيأس أحكامها في باب الحيض، أو الرجل العادل، فإن الموضوع هنا مركب من جزئين إنسان وعادل، رجل وعادل، مرأة وقرشية، ولكن ما النسبة بين الجزئين؟ ها؟ نسبة الجوهرين، نسبة العرضين، أو نسبة الموضوع وعرضه، نسبة الحال ومحله، أي منهما؟ نقول من الواضح أنه في هذه الأمثلة توجد نسبة وهي نسبة الحال إلى محله، نسبة العارض إلى معروضه، نسبة الصفة إلى موصوفه. القسم الثاني هو أن يكون الموضوع مركبا من محل وعدم العرض، مو من عرض ومحل، مو من حال ومحل، من عدم شيء، من عدم العرض ومحل، من قبيل المرأة المتصفة بعدم القرشية. أنا أشك أنها قرشية أو لا، سأستصحب ماذا؟ عدم قرشيتها. فإذا المرأة المتصفة بأي صفة؟ التفتوا جيد، بأي صفة؟ بصفة عدمية، وهذا من قبيل الموجبة المعدولة المحمول. يعني الموضوع محقق، ولكن الوصف تارة يكون وصفا وجودي وأخرى يكون وصفا عدمي. أنت عندما تقول زيد أعمى، شنو زيد أعمى؟ حللها، زيد أعمى يعني شنو؟ ها؟ ليس ببصير، فهو عدم البصر. فإذا هنا المحمول أمر وجودي لأمر عدمي، أمر عدمي. يقول الحالة الثانية هو أن يكون الموضوع للحكم الشرعي مركبا من عدم العرض ومحله، كعدم القرشية والمرأة. الحالة الثالثة أن يكون الموضوع مركبا من عرضين لمحل واحد، كالاجتهاد والعدالة للشخص حتى يجوز تقليده أو تجب طاعته. فهما ماذا؟ فهما عرضان لموضوع واحد. الحالة الرابعة أن يكون عرضين، يعني يكون الموضوع مركبا من عرضين لموضوعين، مو لموضوع واحد، من قبيل إسلام الابن وموت الأب. فإن إسلام الابن عرض لمحل، وموت الأب ماذا؟ عرض لمحل آخر. هسه شوفوا مرة أخرى راح يتداخل البحث الفلسفي مع البحث الأصولي، وهو أنه أحكام الأعراض التي تذكر في محلها. الآن المرزا رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستفيد من تلك القوانين المذكورة في العرض والجوهر حتى يقيم برهان أنه متى يكون الموضوع ذوات الأجزاء، ومتى يكون الموضوع العنوان المنتزع من ذوات الأجزاء. واضح صار المطلب؟ قالوا أما النقطة الثانية فقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن الموضوع تارة يكون مركبا من العرض ومحله، كالإنسان العادل أو كالمرأة القرشية، وأخرى يكون مركبا من عدم العرض ومحله، كعدم القرشية والمرأة، وثالثة مركبا على نحو آخر كالعرضين. شوفوا في المثال الأول والثاني قال تارة وأخرى، ولكن من جاء إلى المثال الثالث قال مركبا على نحو آخر. لماذا؟ باعتبار أنه المثال الأول والمثال الثاني لهما حكم واحد، والمثال الثالث والمثال الرابع لهما حكم آخر. نعم الأمثلة تتعدد، ولكن الأقسام لا تتعدد، الأمثلة لا تتعدد. قال وثالث مركبا على نحو آخر كالعرضين لمحل واحد، مثل الاجتهاد والعدالة المفتي، أو العرضين لمحلين كموت الأبي وإسلام ابن. وبنأتي إلى الحالة الأولى، وهي أن يكون الموضوع مركبا من المحل وعرضه. يدعي المرزا أن هناك برهان عقلي يقول لنا أن الموضوع إذا كان مركبا من المحل وعرضه فالموضوع ليست هي ذوات الأجزاء، وإنما العنوان المنتزع من الأجزاء. يقول برهان عقلي هكذا يقول، خلاص بعد الموضوع ليس هو ماذا؟ ليس هو المحل بما هو محل، والعرض بما هو عرض، يعني ذوات الأجزاء، وإنما الموضوع هو عنوان منتزع من هذه الأجزاء، وهو عنوان التقيد مثلا، تقيد الموضوع بهذا العرض، وهو المعنى الحاسي. إذا تذكرون في الجزء الثاني في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة الجزء الأول قلنا أنه توجد عندنا صلاة، توجد عندنا طهارة، ويوجد عندنا ماذا؟ حصة. هذه الحصة ماذا؟ تقيد الصلاة بالطهارة، وهذا لا هو طهارة ولا هو صلاة، بل هو معنى منتزع من تقيد الصلاة بالطهارة. فلهذا إذا تذكرون هنا قلنا أن الطهارة ليست علة للصلاة، ولكن الطهارة علة ماذا؟ للتقيد، لأنه ما لم يتحقق التقيد، ما لم يتحقق الطهارة فإن التقيد لا يحصل، فالتقيد معلول للطهارة وليست الصلاة معلولة للطهارة. والمقدمة وهي الطهارة هذه إنما هي علة لإيجاد التقيد، وهو شيء وراء الطهارة ووراء الصلاة. كذلك في المقام نقول إذا كان الموضوع مركبا من المحل وعرضه فإن الموضوع ليست هي الذوات الأجزاء، وإنما الموضوع هو ماذا؟ وإنما الموضوع هو عنوان التقيد المنتزع من الأجزاء بما هي أجزاء. هسه جنابك استصحب أحد الجزئين والجزء الآخر بالوجدان، يثبت التقيد أو لا يثبت التقيد؟ ها؟ يثبت أو لا يثبت؟ ها؟ يثبت التقيد؟ استصحب العدالة واستصحب الرجولة، أقول والثاني وجداني، يثبت أن هذا أحدهما متقيد بالآخر؟ ممكن التقيد عنوان عقلي، فأنت بوجدانية أحد الجزئين واستصحاب الجزء الآخر تثبت الذوات الأجزاء، لو يثبت عنوان التقيد تكوينا يثبت عنوان التقيد، لكن لازم العقل هذا المنصف. إذن على هذا الأساس إذا قلنا أن الموضوع، يعني يعطيك ضابط بيدك يقول إذا كان الموضوع مركبا من المحل وعرضه فجريان الاستصحاب في أحد الجزئين ووجدانية الجزء الآخر يؤدي إلى ترتب الأثر الشرعي أو لا يؤدي؟ ها؟ بعد لا يؤدي. فأنت انظر إلى موضوعك بعد، روح للفقه حقق أن هذا الموضوع، الموضوع المركب هل هو من قبيل المحل وعرضه؟ فإن كان كذلك فلا بد أن يكون المتيقن الحدوث هو ماذا؟ شنو المتيقن الحدوث؟ نفس التقيد. فإن كان متيقن الحدوث وشككت فيه الآن استصحب بقاءه، أما إذا كان من الآف لا تعلم بالتقيد فتستصحب عدم التقيد. واضح صار المطلب؟ أما ما هو برهانه العقلي؟ البرهان العقلي يقول بأنه بنحو الإجمال، تفصيله إن شاء الله نخلي من كلماته غدا نقرأ من كتاب فوائد الأصول. يقول البرهان العقلي العرف له لحاظان، بأحد اللحاظين هو مستقل وهو وجوده في نفسه، وبأحد اللحاظين موجوده في غيرها. لا يتبادر إلى ذهنك المرزد يتكلم على مباني المشاء مو على مباني الحكمة المتعالية، وإن كان أكو خلط في الكلمات. المرزد يتكلم على مبنى أن العرض وجوده في نفسه ولكن ماذا؟ لغيره، مو على مبنى الحكمة المتعالية التي ترى أن الأعراض مرجعها إلى وجودات حرفية ووجودات في غيرها مو وجودات نفسها. ليأذن هملا؟ خب خلوا إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.